بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج البالتوك أن يقدموا لكم هذه المادة. كان في مجتمع فيه النساء الزواني وفيه الخمور وفيه الأصنام والأوثان وفيه العادات الجاهلية، ومع ذلك لا يسجد لصنم طول 40 سنة إطلاقا، ولا يحتشي كأسا من الخمر إطلاقا خلال 40 سنة، ولا يقرب الزنا إطلاقا خلال 40 سنة. في عنفوان الشباب كانوا يفتخرون بمعاقرة الزنا ويفتخرون بكثرة شرب الخمور، ليس هذا عيبا عندهم، ومع ذلك هو لا يفعل من هذا شيء، لا يفعل من هذا شيئا إطلاقا بأبي هو وأمي، ما كذب في حياته ولا كذبة واحدة، كذبة واحدة ما كذبها عليه الصلاة والسلام. لم يكن محاربا للفضيلة، ولم يكن محاربا للعدل، ولا محاربا للأخلاق، بل كان يتحلى بكل هذه ويدعو إليها قبل النبوة، وكان لا يعرف إلا بالصادق الأمين. هذا الاسم أيها الأكارم، وهذان الوصفان أيها الأكارم، لا يمكن أن يوصف بهما الإنسان إلا إذا كان مستحقا لهما، مداوما على الالتزام بهما، الصادق الأمين. وهذا الوصف هو الذي جاء في الكتاب المقدس تبشيرا به عليه الصلاة والسلام. يا حبذا أن يتفضل الأخوة بوضع النص في سفر الرؤيا. ثم رأيت السماء مفتوحة، وإذا فرس أبيض، طبعا هذا النص يتكلم عن ليلة الإسراء والمعراج حين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على البراق البيضاء. لو وضعتم النص أكرمكم الله. ثم رأيت السماء مفتوحة، أكرمك الله يا أخي إسنافي. وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا، والجالس عليه على هذا الفرس الأبيض يدعى أمينا وصادقا. قلبوا صفحات التاريخ منذ أن خلق الله آدم حتى يومنا هذا، من الذي سمي بالصادق الأمين غير محمد عليه الصلاة والسلام؟ ولا يحق لقسيس إطلاقا أن يقول أن هذا النص المقصود به المسيح عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأن النص يقول وبالعدل يحكم ويحارب، والمسيح عليه السلام لم يحكم ولم يحارب إطلاقا. الذي حكم محمد عليه الصلاة والسلام، والذي حارب محمد عليه الصلاة والسلام، والصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جلس على الفرس حين فتحت له السماء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم يأتيه الوحي من السماء. طبعا أنا أرجو أن نتدبر في أمر هذا الرجل الذي يقول عنه القائلون ويفتري عليه الكذابون أنه كان من أهل النساء ومن أهل البحث عن الملذات الجنسية. أنشدكم الله وأسألكم بالله عز وجل، هذا الشاب اليافع الذي عاش في مكة وكانت النساء الزانيات البغايا أكرمكم الله ترفع فوق بيوتها الرايات الحمراء تنادي على من أراد الزنا، من أراد الرذيلة، من أراد الفاحشة أن يأتي، ولم يكن في هذا كبير إشكال عند الرجال إطلاقا، بل كانوا يفتخرون بأن أحدهم يدور على أربع وعلى خمس وعلى ست في اليوم الواحد، ويفتخر بكم كأس يشرب في اليوم. ثم هذا الشاب يبلغ 25 من العمر ويتمم 40 في هذا المجتمع ولا يفعل الفاحشة ولو مرة واحدة، ولم تخطو رجله عليه الصلاة والسلام إلى الرذيلة ولا مرة واحدة أطلاقا، ولو فعل لعيرته قريش، لعيره أعداؤه بهذا الفعل، لكنه لأنه لم يقع لم يجدوا سبيلا لتعييره عليه الصلاة والسلام. ثم أنشدكم الله، هذا الشاب حين بلغ 25 من العمر يدخل على أول مشروع زواج في حياته، فيتزوج من سيدة سأذكر لكم بعض أوصافها. أولا، هي في 40 من عمرها وهو في 25، يعني الفرق بينهما 15 سنة، الفرق بينهما 15 سنة. هذه السيدة كانت متزوجة برجلين من قبله. بالله عليكم، هل الذي يبحث عن الملذات ويبحث عن التمتع بالنساء يتزوج أول امرأة وهي أكبر منه 15 سنة، وتزوجت قبله برجلين ولم تكن ذكرا بل ثيبا، هل هذا يبحث عن الملذات الجنسية؟ ثم ماذا يا عباد الله؟ ثم يبقى معها 26 سنة لا يتزوج غيرها، من 25 إلى أن يبلغ 51. عنفوان الشباب ذهب، الطاقة والقوة الجنسية والثورة الشهوانية ذهبت، لا يتزوج غيرها إطلاقا. هل هذا بالله عليكم ممن يبحث عن الملذات الجنسية؟ هل هذا والله ما هو عليه الصلاة والسلام. يعرض عليه كل ما يريد بشرط أن يترك الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى إبطال الأصنام وترك الأصنام، ويرفض عليه الصلاة والسلام، يرفض ويأبى كل العروض، الملك، الأموال، يرفض، بل يتعرض للأذى وللضرب وللإهانات ويخرج من بلده، ومع ذلك يصبر الصلاة والسلام. هل هذا صنيع غير الأنبياء؟ لا والله. ثم حين جاءه الوحي من السماء، يا ترى دعا الناس إلى ماذا؟ دعا الناس إلى شرب الخمور؟ هل دعا الناس إلى فعل الفواحش؟ هل دعا الناس إلى أكل أموال الناس بالباطل؟ هل دعا الناس إلى أن يقتل بعضهم بعضا؟ هل دعا الناس إلى عقوق الوالدين؟ هل دعا الناس إلى الإساءة إلى الجيران؟ هل دعا الناس إلى سيء الأخلاق؟ أبدا، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هل هذه التعاليم تأتي من غير الله عز وجل؟ أتى بكره الشيطان والحذر من الشيطان والتحذير من الشيطان والاستعاذة من الشيطان، هل ممكن أن تكون هذه التعاليم من الشيطان؟ هل ممكن أن تكون هذه التعاليم من الخيال؟ هل ممكن أن تكون هذه التعاليم من غير الرحمن؟ لا ورب السماء، لا يمكن أن يكون، لكننا بحاجة إلى شيء من الإنصاف. ثم بعد ذلك يأتي عليه الصلاة والسلام بالقرآن، كلام عربي بالحروف التي يتكلم بها هؤلاء، ولذلك أكثر من 26 سورة في القرآن تفتتح بالحروف المقطعة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تحدي قاف والقرآن المجيد. صاد والقرآن ذي الذكر. تحدي لهم تكلموا ائتوا بمثله هو من الحروف التي تتكلمون بها ومع ذلك يعجزون ومع ذلك يخوضون المعارك والحروب. لما؟ لأنهم عجزوا عن محاكمة القرآن وعجزوا عن مشابهة القرآن ومحاكاة القرآن. وإلا كان ميسورا أن يأتوا بسورة من مثله فيبطلوه. لكن قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إعجاز. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تفكروا تفكروا. هذا الكلام لا يمكن أن يكون من محمد. رجل لا يقرأ ولا يكتب. رجل لم يوجد في بلده كتاب من كتب أهل الكتاب السابقين. رجل لم تر البحر عينه إطلاقا ولم يكن يتكلم في عالم الفضاء ولا غير ذلك ويأتي بهذا القرآن يفصل أخبار السابقين ينزه الأنبياء السابقين يرد على اليهود في طعنهم في مريم. من أين عرف مريم ومن أين عرف المسيح ومن أين عرف نوح وسليمان وغيرهم؟ لا يقرأ ولا يكتب. أمي ولا تخطه بيمينك. إذا لارتاب المبطلون. لو كان يكتب ويقرأ لكان عندهم ريبة وشك. ممكن يكون قرأ واطلع لكن لم يكن عليه الصلاة والسلام قارئا. هذه الآية لما نزلت ما اعترض عليها الكفار، ما قالوا لا أنت كنت تقرأ وتكتب إطلاقا. ثم يأتي ويخبر بأخبار وتقع الأخبار كما يخبر، ثم يأتي ويخبر بالأمور المستقبلة وتقع كما يخبر. إلى اليوم تقع الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. إلى اليوم وإلى اللحظة والساعة تقع كل الأخبار التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام. يخبر بأخبار في عهده فتقع. إنكم ستفتحون مصر وتفتح مصر. يذكر مواقيت الحج ويوقت لأهل العراق. العراق ما فتحت إلا في عهد عمر بن الخطاب. من أين عرف أنها ستفتح؟ كيف أنت يا سراقة إذا ألبست سواري كسرى الله أكبر؟ كيف هذا؟ كيف يتحدث شيء سيهزم الجمع ويولون الدبر ويهزم الجمع وهم من بعد غلبهم سيغلبون ويغلبون ايش بعد ذلك؟ سبحان الله يقع كل ما اخبر. هل هذا ممكن ان يكون من كلام؟ لا. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الله أكبر. لا أخي معذرة لا يمكن المايك الآن، لو انتظرت أكرمك الله. ممكن تكلم الأخ سناتي في الخاص عزك الله وتحكي له ما تريد. عزك الله يا أخي بارك فيك. هذا إذا أردنا أن نتحدث عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به من آيات ومعجزات حسية ومعنوية، ودعا إلى الأخلاق ودعا إلى الرأفة بالحيوان والرأفة بالإنسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته حتى في الذبح أرح الذبيحة. ويخبر عليه الصلاة والسلام إن في كل كبد رطبة أجر. ويخبر عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار في هرة، في هرة قطة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني من الحشيش. يخبر عليه الصلاة والسلام أن بغيا زانية تدخل الجنة لأنها سقت كلبا بموقها بخفها، سقته من الماء. تأتي الهرة تشرب من إنائه عليه الصلاة والسلام، يرخي لها الإناء حتى تشرب. أين أعظم من هذه الرحمة والرأفة والأخلاق والصدق؟ يتزوج 9 نساء كلهن ثيبات إلا عائشة، 9 نساء يعيش معهن. شوف يا أستاذ، شوف يا أخوان، شوف يا ضيوفنا الأكارم، ممكن للإنسان أن يكون حاذق وذكي وفطن، يستطيع يخدع الناس أجمعين، يخدع الناس، لكن زوجته، لكن امرأته التي يعيش معها وينام معها على فراش واحد، لا يمكن أن يخفي عنها حقيقة أمره، ولو استطاع سينكشف الأمر فيما بعد. يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 نساء، 9 نساء، ومع ذلك ما فيهن واحدة طعنت فيه عليه الصلاة والسلام، أو رأت أنه داخل البيت يختلف عن طرحه خارج البيت أبدا. ماذا يدلك هذا؟ يدلك على صدق السريرة، يدلك على صدق الطوية، يدلك على أنه إنسان لا يتغير في الخفاء ولا في العلن، لا يتغير بين الناس فيظهر المحاسن ويخفي المساوئ، وإذا اختلى والعياذ بالله ينتهك المحرمات، بل يحذر من هذه الأخلاق ويحذر من النفاق. أنا أقول وبكل صراحة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع من شأن المسيح ويعلي مكانته بين الناس بعد أن طعن فيه الطاعنون، وبعد أن طعن في أمه الطاعنون والعياذ بالله، بعد أن رفعه أقوام حتى جعلوه هو الله رغما عنه، ما قال أنا الله ولا قال اعبدوني، ومع ذلك إصرار إلا أن تكون أنت الله، وجعل يرفعه بعد أن طعن فيه الطاعنون من اليهود وغيرهم، فوصفوه بأقبح الأوصاف وجعلوه أسوأ رجل عرفه التاريخ، قبح الله قولهم. اللهم إنا نبرأ إليك من قولهم ونعوذ بك أن نتساهل في حكاية قولهم. ثم يأتي الإسلام ليرفع من شأنه، يأتي ليكون أول كلمة يتكلم بها المسيح يرد على الذين ألهوه وجعلوه إلها من دون الله أو مع الله أو زعموا أنه هو الله، ثم يرد على الذين طعنوا فيه وفي صدقه وفي نبوته وفي عدالته عليه الصلاة والسلام. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. جاءت تمشي بالولد، جاءت تمشي تحمل ولد، بنت يا إخوان صغيرة، بنت ليست متزوجة، بنت لم تعرف إلا بالفضيلة، بنت جاءت والناس يعرفون عنها صدقها ويعرفون عبادتها وانقطاعها وانقطاعها لله عز وجل، فجأة البنت حامل، من يصدق أن هذا إعجاز؟ من يصدق أن هذا بأمر الله تعالى؟ أمر عظيم عظيم جدا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. امرأة صالحة حين رأت هذا الرجل الذي تمثل لها بشر خشيت على عرضها وعفتها فقالت الكلمة العظيمة إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. تهب لي غلام زكي؟ قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. كيف يكون لي غلام وأنا ما مسسني بشر، يعني ما جامعني بشر، وأنا لست بغية، ما كنت بغية حتى أحمل من الزنا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. انتهت خلاص أمر الله، لا تجادل في أمر الله، انتهت. ثم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الله المستعان، لا إله إلا الله. أنا أرجو من كل أخت معنا في الغرفة أن تضع نفسها مكان مريم. تصور لو أن والعياذ بالله بنتا عفيفة فاضلة ابتليت فتعرضت للاغتصاب في مكان لا يدري عنه أحد، ثم حاولت تستر على نفسها، ثم بدأ هذا البطن ينتفخ وبدأ الجنين يتحرك وقرب موعد الولادة، كيف يكون الحال؟ من الذي سيصدق؟ من الذي سيصدق؟ كيف إذا رآها الجيران وقد حبلت؟ من الذي سيصدق أن هذه اغتصبت؟ من؟ من الذي سيصدق أن مريم جاءها هذا بأمر من الله، أمر عظيم؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لا إله إلا الله، كرب عظيم. لحظات ولادة والمرأة التي أنجبت من قبل تعرف عظيم ألم الولادة وتنتظر بلاء ينتظرها من الناس، ماذا تقول لهم؟ فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك شريا. شري يعني نهر صغير. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. بدأ الكرب الآن، بدأ الألم، بدأ العقاب النفسي، بدأت المواجهة الصعبة. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ما في حسن ظن، ما في احتمال الصدق، ما في احتمال الإعجاز. لقد جئت شيئا فريا، خلاص من يصدق أن بنتا ليست متزوجة تنجب؟ من يصدق أن هذا بإعجاز من الله؟ كرب عظيم يا إخواني. يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. هارون هذا ليس هو هارون أخو موسى كما يحاول المحاولون، بل هذا هارون آخر أخو مريم. شوف البلاء، يا أخت هارون، يقال أن هارون هذا كان ذو صلاح، كان ذا صلاح، يذكرون يا أخت هارون كيف وقعت في هذا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، من أين أتيت بهذا الفعل؟ فأشارت إليه، يا بنت أنجبت ولد من غير زوج وتسأل وتشير إلى إلى إلى هذا الولد، تقول كلموا هذا الولد، إيش هذا، عناد؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. الآن تأتي رحمة الله، يأتي نصر الله، يأتي الإعجاز من الله عز وجل. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. نطق، ماذا قال؟ قال إني عبد الله. هذه أول كلمة تكلم بها المسيح، أول كلمة نطق بها المسيح، أول كلمة ساقها المسيح على لسانه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثبتك الله يا أخانا نيو كريستيان، ثبتك الله، وحمدا لله على إسلامك. أول كلمة إني عبد الله. يا أهل الكتاب انتهوا، يا مسيحيون انتهوا، المسيح يقول لكم إني عبد الله، ليس هو الله. قال إني عبد الله. طيب، كلنا عباد الله، ما الذي ميزك عنا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. سبحان الله العظيم، جعله نبيا، جعله نبيا، لا كما يقوله اليهود أنه كذاب، ولا كما يقوله اليهود من أنه ابن زنا وأنه جاء للملك وللدنيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. آتاه الله الكتاب وجعله نبيا عليه الصلاة والسلام. يا إخواني، من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بهذه الأخبار ويخبر بهذه الأمور التي وقعت قبله بمئات السنين؟ وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يقول البعض، يحاول يلبس على قوله تعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، تسمع يعني البعض مع الأسف تفكير سطحي جدا، يقول أن هذا دليل على ألوهية المسيح. يا رجل، كن عاقلا. هذه الآية من أعظم الآيات على أن المسيح أصلا بشر. اسمع: والسلام علي يوم ولدت، الذي يولد بشر مولود، ويوم أموت، والذي يموت بشر مخلوق، الله لا يموت سبحانه، ويوم أبعث حيا. من الذي يبعثه؟ يبعثه الله، يبعث حيا، يحييه الله عز وجل. لكن المسيح يمتاز في هذا أنه يكون في سلامة في هذه المواطن الثلاثة الشديدة الصعبة جدا. ولذلك في نفس السورة قبلها بآيات يقول الله عز وجل عن يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يك جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذا هو الدين الذي لو تحدثنا فيه لانقضت الساعات واللحظات والدقائق والثواني ولا ننتهي منه. دين يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. دين يأمر بالرأفة والرحمة والمودة والتآخي. دين يعظم حقوق الناس، يحرم أكل أموال الناس بالباطل، يدعو إلى الرأفة بالفقراء المساكين الأيتام الغلابة بكبار السن بالمرضى بالمعاويز والمحتاجين. أين هذه التعاليم غير الإسلام؟ أين هذه التعاليم غير الإسلام؟ الإسلام حين طبق على وجهه الصحيح لم يقتل كل اليهود وكل النصارى، إنما يقتل الذي يبدأ بالقتال. نجد الآن أقدم كنائس الدنيا موجودة في العالم الإسلامي، أقدم كنيسة في العالم هي كنيسة الإسكندرية. لماذا لم يهدمها المسلمون؟ لماذا إلى هذه اللحظة نجد من الأقباط على الديانة المسيحية، لماذا لم يقتلهم المسلمون آنذاك؟ لماذا نجد كنيسة القيامة في فلسطين وفي غيرها، وفي العراق كنائس، وفي الشام، وفي سوريا؟ لما لم تهدم؟ هذه كلها خضعت للحكم الإسلامي فترة طويلة جدا، لأنهم كانوا في السابق يطبقون الإسلام الصحيح. نحن الآن لا نطبق الإسلام الصحيح بكل صراحة إلا من رحم الله، ونسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. حقيقة أنا أقول والأمل بالله تعالى قوي أننا ندعو الضيفين الكريمين إلى كلمة سواء، كلمة نكون بعدها من أتباع المسيح بحق، نكون بعدها من أتباع عيسى يسوع عليه الصلاة والسلام بحق. عزك الله أخي الحبيب سنافي. أقول كلمة هي تخرج من القلب من الداخل، والله كلمة لو حاول الإنسان أن يدفعها ويأتيه الشيطان يوزه، هي كلمة تخترق القلب من الداخل حتى تجري على اللسان بيقين لا يتردد. لا يمكن أن تكون هذه الأحوال إلا لنبي، ولا يمكن أن تكون تلك المعجزات إلا لنبي، ولا يمكن أن تكون هذه التعاليم وهذه الشرائع إلا لنبي. أنا أدعوكم الآن إلى كلمة من قالها أصبح من أتباع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد والأنبياء أجمعين، أصبح موحدا لله بحق. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن المسيح عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله، حروف حلقية لا إله إلا الله من القلب، لا إله إلا الله، لا تثليث ولا صلب وفداء ولا تجسد الإله ولا أي صفة من صفات النقص. لا إله إلا الله، والله كلمة عظيمة ترددها وأنت تتلذذ بتردادها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله. بعدها يدخل الإنسان في الإسلام. نعم، وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. لا إله إلا الله يسوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستاذ أناكوندا، أعطيك المايك الآن وإن شاء الله نسمع شهادة حضرتك وشهادة المدام، ونبدأ بإذن الله جميعا صفحة بيضاء جديدة نقية، صفحة مشرقة، حياة متلألئة بالأنوار، حياة متلألئة بسكينة القلب وبانشراح الصدر وذهاب الوساوس والحيرات والأفكار والتفكير البعيد والقريب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن المسيح عبد الله ورسوله. أنا ما رأيت الخاص، تفضل الآن الخاص مفتوح. ما شاء الله أكبر.